أهلا بكم في حلقة جديدة من تجارب حقيقية، نرفع فيها دوما شعار العهدة على الراوي. كالعادة بنستعرض مجموعة من التجارب اللي حضراتكم بتبعتوها لينا وبتشاركونا بيها. بتشاركونا ازاي؟ بأكتر من طريقة. الطريقة الأولى أن حضرتك تدخل على صفحتي على فيسبوك أحمد يونس AHMADYOUNES وتتأكد أن الصفحة عليها علامة التوثيق الزرقاء وتبعت رسالة فيها التجربة بتاعتك. الطريقة الثانية، الجروب الخاص بينا هو عيلة أحمد يونس، بتتأكد أن الجروب فيه فوق 200,000 مشترك، بيتعدى 200,000 مشترك، بفكرك بالرقم، وبتدخل تشوف بوست التجارب المثبت وحضرتك بتشاركنا بالتجربة بتاعتك في التعليقات، وبنستنى التجارب وبناخدها وبنعمل بس إعادة صياغة عشان تبقى تليق بالشكل الإذاعي وبنزعها زي ما هي. وفي البداية خلينا نقول إن كلنا أو معظمنا بنسمع من خلال القصص أو التجارب طلسم طلسم عزيمة طلسم وتعويذة وشوية حاجات كده ورموز. السؤال هنا هو إيه طلسم وإيه عزيمة وإيه الفرق بينهم؟ الإجابة قولا واحدا إن الطلسم شيء والعزيمة شيء. العزيمة هي كلمات مخصوصة بتتقال بترتيب معين وتكرار معين، وبتتقال كأنها أغنية، يعني بتتقال بطريقة الغنى والتلحين كأنها حرفيا حد بيغنيها. وجاية كلمة عزيمة من العزم والتصميم، عزمت عليك بمعنى أوجبت عليك. وبتستخدم العزيمة لفتح البوابات بين عالم الجن وعالم الإنس. وكلمة العزيمة معظمها بيكون مستخدم من كلمات الشياطين. العزيمة بيتقال فيها أسامي جن وأسامي شياطين. ومن أشهر أشهر أشهر أشهر العزائم العزيمة الجلجلوتية، وطبعا العزيمة البرهاتية، والعزيمة الدهروشية. والطلسم رمز أو شفرة ليها معنى، كأنك مثلا بتكتب شفرة معينة ومحدش هيفهمها غير الموجهة ليه. خلينا كمان نشرح الطلسم بطريقة مبسطة أكتر شوية. كل واحد فينا دلوقتي ليه رقم تليفون أو محمول لما بتتصل عليه وبتطلبه بيرد عليك، بس مش على طول هيرد عليك، ممكن أحيانا يديك مشغول أو غير متاح أو الموبايل مغلق. بالظبط هو ده الطلسم، رقم زي رقم تليفون أو وسيلة اتصال بالجن، مجرد ما هتكتبه صح هيتواصل معاك. يعني مثلا هتلاقي في كتب السحر طلاسم للملوك السبعة الأرضيين، وأحيانا ممكن تفعل طلسم وما يحصلش استجابة لأن في أسرار للجن حضرتك ما تعرفهاش. باختصار الفرق بين العزيمة والطلسم إن العزيمة هي شيء بيتقال والطلسم شيء بيتكتب، لكن طبعا كل واحد منهم مخصص لشيء معين، سواء بقى لإصابة حد بسحر، مس أو تحضير. يلا بينا ندخل على التجارب اللي حضراتكم بعتوها لينا ونبدأ مع بوسي. في البداية خلينا أقولك يا يونس، أنا مشتتة، محتاجة أعرف الموقف اللي حصل ده حرام ولا حلال. الموقف ده ان ماما وبابا اتفقوا يجيبوا شيخ في يوم يقرا قران في البيت، واتفقوا معاه، وكان الشيخ ده قرا قران في بيت جارتنا قبل كده، وكان معمول ليها عمل من قريبه جوزها. ده اللي اتقال لي يعني انه قرا قران. انا استغربت ليه يعني الشيخ ده بالذات، خصوصا ان في واحد تاني اصلا بيجي يدينا دروس ويحفظنا، فممكن كان يقرا عادي. المهم انا كنت بره في اليوم ده، ولما رجعت لقيت الشيخ اللي جاي يقرا القران في البيت عندنا، ودخلت من بره على طول على اوضتي زي ما باجي عادي. لقيته جوه ومعاه بابا وماما واختي، وكانت ماما قاعده قدامه وماسكه شمعه بمنديل ومغمضه وهو بيقرا. اختي شاورت لي اطلع بره بسرعه، وفعلا طلعت ورحت لبابا قلت له بابا ايه اللي بتعملوه ده يا بابا؟ هو ده اللي جاي يقرا قران يا بابا؟ هو كده قرايه قران؟ بابا قال لي ما تقلقيش، ده راجل معالج ومفيش حاجة. سمعت الكلام ده، وبعدها بشوية الراجل خلص مع ماما وأختي ونادى بقى عليا علشان الدور بتاعي. أنا الدور دوري بقى دلوقتي، فتاة الشموع القادمة. أصلا يا يونس ماما مقتنعة دايما إن أنا محسودة، أو إننا كلنا محسودين زي كل أم، أي حاجة تحصل محسودين محسودين، ما عرفش محسودين على إيه يا يونس. المهم رحت وانا مش مقتنع، قعدت قصاده وقال لي غمض عينيكي. عملت كده، خلاني افرد ايديا وفضل يقرا قران في الحقيقه يعني، وبعدين قال لي لو مس او ساحر الايد اليمين تتحرك وتترفع لفوق، لو حسد الشمال تتحرك، وتفاصيل تانية كتيرة، وقال كذا حاجة من نفس نوعية الكلام ده. وكنت بحس ان ايدي بتتحرك وانا مغمضة، معرفش ده ايحاء ولا ايه. انا كنت بقومها ومش عاجبني اللي بيحصل ومش مقتنع، وبعدين لقيته بيقول لي مفيش حاجة فيك يا بنتي، وخلى ماما تقعد تاني وقال لها تغمض وتتخيل انها داخل الشقة وتقول شايفة ايه. فعلا ماما عملت اللي قاله، وبعدين قالت له شايفة حاجة سودة في الريسبشن وحاجة سودة تانية في الأوضة. بدأ يقرأ تاني، وبعدين خلاها تفرد ايديها وتبعدهم عن بعض، وولع شمعة وحطها بين ايديها وقال لها بإذن الله لو في اي مس او سحر او حسد يروح اول ما الايدين يلمسوا بعض. واذا بايدين ماما يونس بيقربوا الاتنين من بعض، وهو بيحرك الشمعة بينهم لحد ما لمسوا بعض. وبعدين قرأ تاني وقال لماما ترفع صباعها في الهواء وقال بإذن الله لو ما فيش اي سحر او حسد او مس في الجسد للحج ومراته وبناته او بيتهم يتكتب لفظ الجلالة في الهواء. وفعلا لقيت ايدها بتتحرك، بس مش عارفة لو فعلا رسمت لفظ الجلالة وهو ولا لأ. ولقيته بيبص لي انا واختي وشاور لنا كده اللي هو بصوا شايفين كل ده، وماما مغمضة، وخلاها تقول دعاء تردده كتير طول ما كانت ايديها بتتحرك عشان تلمس بعض تاني. وبصراحة هو ما قالش اي حاجة يا يونس بأمانة غير القرآن. نسيت اقولك ان هو بيقرأ وماما مغمضة عينيها، لما قال لها تتخيل انها داخل البيت وتحاول تشوف وشافت الكيانين الاسود دول، سألها لو شايفة حد في اي مكان عشان يعني تعرف مين اللي عمل كده. ماما قالت له مش مهتمة ومش عايزة تعرف عشان ما تشيلش من حد. وفي الاخر بعد ما خلص قال لماما انت ما فيكيش حاجة، وربنا ما قردش ان انت تشوفي مين اللي كان عاملك حاجة علشان انت قلبك طيب ومش عايزة مشاكل. تاني يوم اتكلمت مع ماما عن اللي حصل وازاي ده، وهو يا اما مجرد ايحاء يا اما الراجل فعلا معاه جن او حاجة، لكن مش منطقي اللي حصل. وايا كان هو انهي حالة في الاتنين، فانا ما ظنش ان اللي حصل ده صح ابدا. سؤالي بقى يا يونس، هل ده عادي صح ولا غلط؟ انا ما عنديش فكرة هو الشيخ ده شيخ ايه اصلا، بس بالمناسبة برضو عشان ما بقاش بقول حاجة واظلم الراجل ده، ما خدش ولا مليم يا يونس. اصدقائنا تجربة بوسي من فضلكم ادخلوا طيران دلوقتي على جروب عيلة احمد يونس على فيسبوك، وزي ما بقول لكم الجروب فيه فوق 200,000، واكتبوا لها رأيكم في اللي حصل، دجال نصاب حقيقي معالج شيخ بيتقي الله، اللي حصل ده معناه هل في جن ولا في إيحاء ولا ولا ولا، كل واحد يقول وجهة نظره، وانا احتفظ برأيي لنفسي وخلاص. وممكن تكتبوا برضو أراءكم في صفحتنا على فيسبوك، صفحة راديو 9090، في الكومنتات بتاعت بوست حلقة النهاردة هتلاقيها على صفحة راديو 9090، وياريت تعملوا لايك للبوست علشان كل الناس تيجي وتسمع الحلقة. البوست موجود دلوقتي، ياريت تعملوا له لايك. مكملين تجارب حقيقية، والتجربة الدكتور سلطان صديق لينا برضو بيشاركنا وبيقول لنا تجربته. كنت شغال مرة في إحدى عنايات المستشفيات الخاصة الشهيرة في بورسعيد. في العادة كل عناية بيبقى فيه أوضة صغيرة خاصة بالأطباء، وفي يوم في شفت من الشفتات المسائية وما كانش فيه حالات اليوم ده في العناية، فكنت نايم في الأوضة مريح شوية. صحيت على صوت التمريض بيتخانقوا وتقريبا بيضربوا في بعض. طلعت جاري أشوف في إيه، فتحت الباب الدنيا ضلمة مفيش أي حد خالص. دورت على التمريض مفيش حد في الدور نهائي. اتصلت بحد منهم لقيتهم كلهم قاعدين في دور القسم الداخلي وبيحلفوا ان محدش فيهم نزل العناية اصلا. ما اكدبش عليك، لميت حاجتي ونزلت قعدت في الطوارئ لحد الصبح. فمرة تانية كنت سهران في شفت مسائي وكنت قاعد في الأوضة، وكان من عادة الاخصائي انه بيمر الساعة 2 وساعات 3 ليلا. خبط على الباب ودخل عادي وقال لي يا سلطان فوق يلا علشان نمر، وراح دخل حمام الأوضة. قمت قعدت على المكتب واستنيته يطلع 5 دقايق 10 دقايق ربع ساعة. خبطت عليه قلت لا يكون نام جوه، ما فيش رد. خبطت ما فيش، قلت الراجل جرى له حاجة جوه. فتحت ما فيش حد جوه. أول حاجة جت في بالي إن أنا غفلت وأنا قاعد على المكتب فهو مر ومشي. رحت العناية سألت التمريض دكتور فلان جه، قالوا لي لا خالص. قلت إيه يعني مشي من غير ما يمر؟ اتصلت بيه بقول له أنت فين؟ قال لي أنا في البيت. في حاجة؟ قلت له لا انا بسأل هتمر امتى. قال لي بتتصل بيا دلوقتي تقول لي هتمر امتى؟ همر الصبح عادي قبل ما اروح الشغل بتاع الحكومة. قلت له تمام خلاص اتفضل. مرة كمان كنت قاعد بتكلم مع موظفة الاستقبال وهي بقالها يجي 10 سنين في المستشفى، وحكيت لي وقالت لي ان كل مكان في المستشفى دي مسكون، وفي مرة حالة توفت في العناية وبلغوها تفتح المشرحة او الأوضة اللي بيغسلوا فيها. هي أوضة ما فيش فيها اي شبابيك نهائي وبتتفتح بس لما بيبقى في حالة وفاة. بتقول اول لما فتحتها وفتحت النور لقيت غراب كبير شكله غريب واقف على ترابيزة الغسل، صوت وطلعت اجري. الناس جت تشوف في ايه، طبعا مفيش اي حاجه. حرفيا يا يونس انا مصدق ان المستشفى دي مسكونه بسبب اللي سمعته وكمان بسبب اللي شفته. ومره في شفت من الشفتات وانا في الطوارئ مش العنايه حصل حاله وفاه في العنايه وخلاص نزلوها الاوضه دي، ولما الاهل جم بنت الراجل من التاثر طبعا فضلت تصوت لما شافته وانهارت وقالت ابويا حي. طبعا رحت اشوف ايه الموضوع وحي ازاي. دخلت الاوضه والراجل كان بقاله فيها تقريبا نص ساعه، مع العلم اننا كنا في يناير في عز البرد، والمستشفى دي حرفيا بتبقى برد اكتر لان جدرانها معموله من الرخام. حرفيا دخلت الاوضه واذا بحر رهيب مش طبيعي لدرجه ان بدات اعرق جدا. كشفت على الراجل واكدت علامات الوفاه واخدت بعضي وخرجت بسرعه من الحر الشديد ومش لاقي اي تفسير للي حصل. ودي شويه حاجات من اللي عندي. مكملين تجارب حقيقية. صديقتنا بتشاركنا وبتقول أنا أشد من متابعيك، سلام عليكم، اسمي سارة من العراق. من حوالي 15 سنة تقريبا أخوي اتجوز وعاش هو ومراته معنا في البيت. في البداية كانت هي هادية وبتتصرف معنا كويس لحد ما في يوم شفناها مغمى عليها في أوضتها، ولما سألناها ردت قالت ماكو حسيت بحد ضربني بشدة على راسي ووقعني في الأرض. احنا قلنا ان ده شيء عابر وتخيلات من عندها وما حطناش الموضوع في دماغنا، لكن بعد كده بدأ يحصل حاجات معاها غريبة. كانت لما تنام وتصحى تلاقي على دراعها خرابيش وكدمات كانت واضحة جدا، وكانت تقول انها بتحلم بشخص غريب وكان قزم قصير القامة جدا، كان شكله مخيف بيطلب منها تخرج من البيت وملامحه غريبة. الصراحة يا أستاذ أحمد احنا كل اللي كنا بنسمعه منها ما كانش بيتصدق ومحدش عاقل يصدقه، وبقينا نقول وهم وان هي اللي بتخربش نفسها وان كده بداية مرض نفسي، وبقينا نقول ربنا يستر يمكن هي في مشكلة عشان عروسة جديدة مثلا. وفي يوم كنت قاعدة انا معاها في اوضتها على سريرها وكنت شايلة ابن اخويا التاني وكان ساعتها عمره تقريبا سنة، وكنت مسكاه في حضني وعمالة اتكلم مع مرات اخويا ونضحك، وفجأة قطع كلامنا صرخة من ابن أخوي وبعدين بدأ يحاول يمسكني من رقبتي من الخوف والرعب وكأنه شايف شيء مجهول وبيستنجد بيا. ابن أخوي فضل يصرخ في رعب ويقول بو، وبالمناسبة كلمة بو بيقولوها على الحاجات اللي بتخوفه. ولما سألته فين شاور بإيده وكأن في حاجة ماشية في الأوضة. مرات أخوي قالت إن أكيد شاف الشيء أو الكيان اللي بيظهر لها وان هي دايما بتحكي عنه. بعد الموقف ده كلنا بقينا بنحس بحاجات غريبة في البيت وكأن اتفتح واخدوا الاشارة ان مش هي لوحدها اللي تحس بده. كنا نصحى الصبح نلاقي كمية عظم حيوانات في حديقة البيت، وكنا كمان نسمع صوت قرقشة عظام ليلا. فكرنا ممكن يكون في حيوان بيدخل للبيت ومعاه حيوانات تانية ميتة بياكلها، بس مفيش اثر. كمان لاحظنا صوت العظم كان بيطلع مرات من أوضة مرات أخوي، وكان زي ما بقول مفكرين مثلا زي ما بقولك إنه حيوان مثلا. لحد ما في يوم كنت مع مرات أخوي وبننظف أوضتها لقيت كمية عظم كبير جوه مواعين كانت محتفظة بيها. والغريب إن الأطباق والصحون والمواعين دي كان عليها غطيان، يعني أكيد لو فار مستحيل يدخل يفتح الغطا ويقفله تاني، أو لو أي حيوان تاني. الأيام اللي بعد كده بدأت الأمور تتطور أكتر معانا، بقينا كل يوم نسمع صوت خطوات رجلين حد بيمشي حوالين البيت. كانت خطوات شخص تعبان وكان بيجر رجليه من التعب، والغريب إن كان كل ما يمشي يضرب على حيطان البيت يخبط بقوة على البيت من بره، كأنه كان بيطوف حوالين البيت من 3 لـ4 مرات بالليل مع التخبيط المستمر. وفي مرة رحت بصيت من الشباك عشان أشوف مين اللي بيمشي بالطريقة دي لكني ما شفتش اي حاجة. اخواتي وابوي دوروا كويس ما كانوش بيشوفوا حد، وفي يوم اخويا قال انه هينام برا البيت في الحديقة يشوف مين اللي بيعمل كده. اقسم لك يا استاذ احمد انه طلع الصبح لقينا اخوي كان متجمد لحركة ولا بيتكلم ولا قادر يمشي، وفضل على الحال ده ايام. بعدها رجع كويس، ولما سألناه عن سبب مرضه قال في الليلة اللي نمت فيها في الحديقة شفت كيان بشع على هيئة انسان ضربني على كل جسمي، وقال لي دي عقوبة اللي يحاول يتحداني. وقتها امي اصرت ان احنا نجيب راقي للبيت ونشوف ونعرف سبب الرعب اللي احنا فيه، وفعلا اخوي جاب راقي كان معروف انه معالج، ولما جه طلب جردل فيه مية وفضل يقرأ عليه ايات قرآنية، وبعدين قال اخوي ان في سحر في الاوضة اللي هو ساكن فيها، وبعدين رجع يقرأ تاني وعلى صوته قوي، لقينا مرات اخوي اغمى عليها، وفي الوقت ده انا بدأت اسمع صوت حد بيتألم وبيتعذب لكني مش شايفاه. بعد ما خلص المعالج القراءة بدأ يرش المية في كل أنحاء البيت، وطلب من أخوي يدور في أوضته كويس، وفضلنا ندور لحد ما لقينا في الدولاب فوطة صغيرة عليها دم، ودم كأنه لسه عليها جديد مش ناشف، ولفة سودة مشدودة بخيط أسود. الشيخ قال إن سبب كل اللي بيحصل السحر اللي معمول لأخوي ومراته، وده كان سحر التفريق، والسحر ده كان معاه خادم من الجن. وكمان الشيخ قال لنا اننا كنا تعبين الجن كتير، لان كلنا بنذكر الله وبنصلي ونقرأ القرآن، فمهمته كانت صعبة جدا، وحتى ما قدرش انه يفرق بينهم او يسبب اي خناقة كبيرة. الحمد لله السحر اتفك بعد ما الشيخ قرأ عليه سورة الفلق، وبدأت الخيوط تدوب. الحمد لله بطل العمل واتحرق، لكن لحد دلوقتي معرفناش مين اللي عمل ده ومين اللي سحر السحر ده. أما إزاي دخل لدولاب أخوي، فالشيخ قال الجن يقدر يعمل العمل لأي مكان الساحر يطلبه منه، ومش لازم حد يشيله بإيده. والحمد لله بعدها الوضع اتغير واختفت كل حاجة كانت بتحصل لنا. تجارب حقيقية، لو عندك تجربة عايز تشاركنا بيها ابعتها لنا على جروب عيلة أحمد يونس اللي فيه فوق 200,000 مشترك. ممكن أطلب من حضراتكم طلب، احنا موجودين دلوقتي على تطبيق أنغامي. حمل تطبيق أنغامي واكتب في البحث أحمد يونس، اكتبها بالعربي، هتلاقي القصص كلها موجودة، وفي كمان حاجات حصريا بتنزل وهتنزل على أنغامي. هتكتب على تطبيق أنغامي أحمد يونس بالعربي، ياريت تحمل التطبيق وتشترك في الأكاونت بتاعي، تعمل فولو لأحمد يونس. ونروح لتجربة ميادة. أنا سكنت مع جوزي في شقة إيجار، المشكلة إن الشقة دي كانت مقفولة من زمان. حسب ما عرفت بعد كده إن صاحب الشقة كانت ست عجوزة وما كانش عندها أولاد، وماتت الست دي لوحدها. المهم كان جوزي يصحى الصبح ينزل الشغل، وأنا كنت بصحى معاه أجهز له فطار وأرجع أكمل نومي. وأنا نايمة أوقات ألاقي ست عجوزة واقفة قدام مني تصحيني وتختفي، ولما فتح عينيا أكتشف إن ده تهيؤات وأقول ده كابوس، لحد ما حملت وللأسف حصل إجهاض. وفي ليلة الإجهاض حلمت بيها بتضربني وبتقولي سيبوا بيتنا أحسن لكم، وده برضو كان كابوس بس كان شكلها صعب جدا. مفيش يومين وأختي جت تبات معايا علشان كنت لسه تعبانة ما بعد الإجهاض، خصوصا إن جوزي كان مسافر. المهم بالليل واحنا قاعدين سوا سمعنا صوت خبط على باب الشقة من بره، حرفيا اتخضينا وقلنا مين اللي هيجي خبط علينا في الوقت ده. اختي قامت بصت من العين السحرية ما لقيتش حد، قلنا عادي تهيؤات وكملنا كلام. بس فجأة لقينا الباب بيخبط تاني خبطة اجمد وصوتها اعلى، فقامت اختي تاني وبصت من العين السحرية برضو ما لقيتش حد، حرفيا بصينا لبعض واترعبنا. بعد الموقف ده مر كام شهر وحملت للمرة التانية، وفي يوم كنت نايمة وجوزي خرج مشوار وقال انه هيرجع بعد شوية، وانا نايمة حلمت ان الست دي جت وماسكة عصاية، وانا نايمة وجاي عليا بالعصاية عاوزة تضربني على بطني. فضلت اصوت واصرخ، وبعدين ضربتني فعلا على بطني. صحيت مفزوعة وجيت اخرج من الأوضة، الباب مكلبش مزرجن مش عايز يتفتح، وفي نفس الوقت كان جوزي رجع من بره سمعني بخبط وبزعق، فضل يحاول يفتح الباب بس ما عرفش برضه، وفي الاخر فتحه ودخل، علما بان الباب اصلا لا بأكرة ولا بترباس ولا اي حاجه، واحنا بنسيبه مفتوح دايما. حكيت لجوزي وكانت الصدمه، قال لي انا حلمت بيها، وبالمناسبه انا شفتها وتهيأ لي ان انا شفتها وانا رايح الحمام. جوزي بدأ يسأل حوالينا، ناس قالوا له البيت ده محدش بيعمر فيه ومحدش بيقول الحقيقة، لكن واحدة قالت له أنا سمعت إن في سليمة ساكنة فيه. قال لها إيه سليمة دي؟ قالت له بيقولوا عفريتة واسمها سليمة، خد مراتك وامشي. بعد الموقف ده وبعد ما حلمت إنها ضربتني على بطني في الحمل التاني حصل إجهاض تاني. قلت خلاص أنا مش عايش هناك، ده بيتها وهي مش ناوي على خير بعد كده، وأنا مرت إجهاض كمان وممكن معرفش أخلف تاني. مكملين تجارب حقيقية، وسلوى بتشاركنا تجربتها وبتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ يونس أنا متابعة فيديوهاتك من فترة على يوتيوب وسمعت حكايات عن أحداث مرعبة وغريبة عن الجن والتحضير والحاجات اللي بتحصل لأصحابها بسبب الدخول في الطريق ده. أنا حكايتي غريبة شوية، أنا لسبب معين بدون داعي لذكره رحت مع واحدة صاحبتي لواحد شغال في الحاجات دي، واحد من اللي بيعالج الممسوسين وكده يعني. لما رحنا عنده كان كل شيء عادي، حتى هو كان علاجه كله عن طريق القرآن للأمانة ولا حاجة تانية غيره. وبعدين طلب نجيله مرة تانية بعد يومين، ورحنا له أنا وصاحبتي بعد يومين، وكان يوم أنا فاكرة كان التلات. المهم في اليوم ده وإحنا قاعدين معاه حصل حاجة غريبة، جه تلات أشخاص كان شكلهم غريب، كانوا ناس عادية الحقيقة لكن وشهم كان هادي مش باين عليه أي تعبيرات، عارف الملامح الملهاش تعبيرات دي، تحس إن هما زي التماثيل، ناس جد في كل حاجة حتى في المشية بتاعتهم. كنت أنا وقتها قاعدة برا في الصالة اللي عند الشيخ، وكنت وصاحبتي احنا اتنين قاعدين مستنيين دورنا، والناس دول كانوا واقفين في الصالة. واحد منهم اتكلم وسأل الشاب اللي ماسك دخول الناس اللي بيدخلهم للشيخ وقال له خلي اللي مشغلك يطلع لنا. قال لهم طب اتفضلوا ادخلوا جوه. كان الرد من الشخص ده قال له خليه يطلع احنا ما بندخلش. الواد قلق ودخل وبلغ الكلام، والشيخ لقيته طالع بسرعة من جوه وكان مهزوز وخايف جدا، وكأن فيه عارف مسؤولين من الدولة جوله، وأكيد اللي كان بيدور في دماغه زي اللي بيدور في دماغي، ايه دول ومين دول وعاوزين ايه. الراجل طلع وحاول انه يكون ثابت ورزين على قد ما يقدر، واول لما طلع الشخص اللي اتكلم في الاول اما طلع حاجة عاملة زي السواك وحطها في ايده وسلم على الشيخ وقال له ساحر ولا روحاني ولا معالج قرآني. كان بيتكلم بهدوء ويعني وثبات غريب. الشيخ رد غريب ما كنتش متوقعاه، وكأنه ما عندوش مجال انه يكذب، وقال له ساحر انا ساحر. والله يا يونس لما قال كده انا حسيت ان المكان زي ما يكون ضرب فيه حرارة فجأة، ولدرجة ان انا عرقت، وبسبب الحر ده الساحر بقى وشه اغمق. وقام الراجل مطلع ورقة من جيبه وادها للساحر وقال له مين اللي كاتب الشغل ده مين؟ الساحر بص في الورقة لأنه مش فاهم حاجة من المكتوب، وبعدين بص الراجل في وش الساحر ولقيت فيه ابتسامة غريبة على وشه، وبعدين بص لنا وقال لنا ابعدوا عن الراجل ده، اللجوء ليه حرام وكفر. قال كده والساحر واقف ما بينطقش وبيترجف وبيتنفض من الخوف، وقام بصص للراجل في عينه، وبعدين الراجل الغريب قال له أي فلوس خدتها من الناس دي ترجع لها. حاضر حاضر حاضر. وبعدها الناس طلعت من المكان، اللي طلع عشان خايف ومرعوب، واللي طلع عشان اقتنع بالكلام اللي اتقال، ولما خرجوا الراجل الساحر وقع من طوله فقد الوعي. انا فضلت مش فاهمة حاجة. تاني يوم رحت له تاني مع صاحبتي عشان ناخد فلوسنا، لقيت البيت فاضي من اي حاجة، حتى من الابواب حتى الشبابيك كله تخلع، ولقيت المكان فيه شكاير ملح كتيرة مرمية على الأرض. هو ده الموقف يا يونس، وما عنديش تفسير لأي حاجة من اللي حصلت. انت عندك تفسير يا يونس؟ أو الناس عندهم تفسير يا يونس؟ أصدقائنا أصدقاء عيلة أحمد يونس ادخلوا على الجروب بتاعنا زي ما بقولكوا دايما، جروب عيلة أحمد يونس اللي فيه فوق 200,000 مشترك، اتأكد من العدد وادخلوا قولوا لصديقتنا صاحبة تجربة زيارة بيت الساحر وهي اسمها سلوى، وقولوا لها تفسيركم ايه، هل هو فعلا خاف وهرب والملح ده اتحط علشان يتبطل كل حاجة عملها، هل دول جن، هل دول ناس روحانيين نفوذهم عالي، ولا هل الموقف ده كله ما حصلش من الأصل، زي الموقف اللي حصل في فيلم الإنس والجن لما الفنانة يسرى راحت مع الفنان عادل إمام بيته وحضرت حفلة، ولما جت تاني يوم اتقال لها ان البيت ده مهجور وما كانش فيه حفلة من الأساس. تجربتك يا سلوى تخوف، وبجد من التجارب القليلة جدا اللي أنا توقفت عندها وحسيتها مخيفة مقلقة، لأن أنا كل اللي جاي في دماغي سامحيني إن اللي انت شفتيه ده ما حصلش، واللي اللي انت حضرتيه ده ما كانش ليه وجود. لكن برضو خلينا نسمع آراء كل المستمعين وكل عيلة أحمد يونس في الكومنتات كمان على البوست بتاع حلقتنا النهاردة. من فضلكم ادخلوا على البوست بتاع الراديو 9090 لحلقتنا النهاردة، وما تبخلوش علينا بلايك للبوست علشان كله يوصلوا البوست ويشاركنا في حلقتنا. تعالوا نروح لتجربة كمان من تجاربكم اللي حضراتكم بعتوها لنا ونقولها دلوقتي. أحمد رأفت، عندي تجربة حصلت معايا واسمح لي ان احكيها. الموضوع بدأ معايا لما كنت رايح زيارة لخالته. يومها فضلت خبط على بابها بس ما حدش فتح، وده مش الطبيعي لان متعود اروح لها كتير وعارف انها بتكون موجودة في الوقت ده، وكنت لما اروح لها بتفتح وترحب بيا. المهم قلت خلاص نايمة بقى ونومها تقيل، لان كانت الساعة 10 الصبح. جيت امشي سمعت صوت خشن بيقول لي هي نايمة دلوقتي يا احمد. اول لما سمعت الصوت ده قلت جوز خالتي، طب ما فتحتش ليه يا عم انت؟ بيقول لي الكلام ده من ورا الباب، شكلهم مش عايزين حد يزورهم. رديت عليه وقلت له طيب خلاص ماشي، لو سمحت لما تصحى قول لها بس ان انا سألت عليها، ومشيت. بس المفاجأة ان بعد 5 دقايق بالظبط لقيت جوز خالتي مقابلني في الشارع. انا وقفت مش مستوعب اللي انا شفته، وترعبت وخفت وحكيت له على اللي حصل. قلت له ده انت لسه مكلمني جوه البيت من شوية، انا متأكد. بصلي باستغراب زي ما اكون مجنون وقال لي اكلمك ازاي، ما حصلش طبعا، انا كنت مسافر وراجع من بره والبيت فاضي لان اصلا خالتك بيت عند امي من امبارح. يعني مفيش حد هناك يا ابني؟ استغربت اكتر وخفت اكتر، قلت له امال مين اللي رد عليا وقال لي انها نايمه؟ قال لي معرفش، بيتهيأ لك اكيد. عاوز اقولك يا يونس ان بعد كده خالتي حكت انها من اول دخولها البيت وبيصحوا على صوت هبد جاي من الصالة وخبط ورزع وخبط حلل في المطبخ، ويقوموا الصبح يلاقوا مواعين في الحوض كتير كأن كان في حد مثلا بيطبخ وهم نايمين، وكانت في ايام تانية تصحى على صوت عيال صغيرة بتعيط وبتقول في وقت معين كل 3 ايام في قطة لازم تيجي قدام باب البيت وتفضل تناونه، ولما يفتحه تدخل تجري وتقعد على كرسي معين ما بتغيروش. بتقول كانت بتصب علينا وبنأكلها، ولما كنا نحاول نخرجها بعد ما تاكل ما بتخرجش غير لما هي تقرر. وقالت ان هما جابوا شيخ يشوف ايه الموضوع بتاع البيت واللي بيحصل فيه، فقال لهم في عيلة جن عايشة معاكو زي ما في جن عايش في كل حتة، فهم عايشين في البيت من زمان وساكنين قبلكم، هما لا هيؤذوكم ولا يقربوا منكم طول ما انتوا ما بتحاولوش تطلعوهم من هنا، مجرد ما هتجيبوا حد علشان يخرجهم هيقلبوا على الوش التاني. في جن بيبقى من الاصل رافض دخول حد البيت وبيبدأ هو بالشر، لكن دول ما بدأوش بالشر، بس مش هيسيبوا المكان وريحوا نفسكم، ولو فكرتوا تعملوا اي حاجة الله يكون في عونكم، وفي الاخر انتوا اللي هتمشوا. خالتي وجوزها بيقولوا ان هما تقبلوا الوضع ووافقوا عليه ومسابوش البيت وفضلوا على العهد والوعد معاهم، هما في حالهم ودول في حالهم. وانا حتى لما بقيت اروح هناك بقيت احس ان في حاجة موجودة معانا بس انا مش شايفها، والحد دلوقتي خالتي وجوزها متعايشين هناك تماما وعايشين عادي وانا معرفش ازاي. صديقي لا، مفيش حاجة اسمها ما تعرفش ازاي، هو المكان اللي انت قاعد وبتسمعني فيه دلوقتي فيه جن، كل واحد فيكو قاعد دلوقتي وبيسمعني في اوضته انت حواليك جن، ما تضحكش على نفسك، انت في حواليك هوام جن دلوقتي، هم سامعين ويمكن بيسمعوا معاك الحلقه دلوقتي، بيشاركوك في قعدتك، بيشاركوك في فرشتك، بيشاركوك في كل حاجه، بيناموا في وقت غير وقتنا لكن انت لما بتنام في الوقت بتاعهم هم مش هيقوموا، بيفضلوا نايمين. ففي اوقات معينه بيجمعنا سرير واحد، في اوقات معينه بيجمعنا سفره واحده، في اوقات معينه بيجمعنا قعده واحده. ففكرة انك بتقول هم مش عارف هم عايشين ازاي، لا هم عايشين زي ما انت عايش وانا عايش وحواليا جن، انا وانا بحكي لكم دلوقتي في جن قاعد معايا، بيشوفني وبيسمع انا بقول ايه وبيتضايق وبيفرح، ولما بيحس ان انا بتجنى عليهم وبزود في الكلام بيغضب وبيبقى ليه ردود افعال. ويا ما حصل حاجات، ويا ما حكيت لكم حاجات اخرها لما كنت بحكي وفاكرين في حاجة هبتت ورزعت وانا قاعد ومعرفش مصدرها ايه، اخرها لما كنت في برنامج مساء دي ام سي وكنت قاعد مع استاذة ايمان الحصري وبحكي، شوفوا اللقاء ده هتلاقوه موجود، واذ فجأة ستاند كاميرا بالكاميرا يقع يتدب على الارض وكان في مصور قدامه. المصور ازاي استنى لحد ما الستاند ده وقع؟ ما تفهمش، ما عرفش ايه اللي حصل. احنا انا نفسي وانا بحكي انا اتخضيت، استاذة ايمان وهي قدامي انا مش هنسى وشها لما يعني حرفيا اصفر من الخوف. وبالمناسبة ادعوا ليها ربنا يتم شفاها على خير عشان هي كانت في عملية جراحية، فربنا يشفيها ويشفي كل مريض. ليه حصل ده وليه المصور ما اخدش باله؟ محدش يعرف، ما احنا بنتكلم عليهم. انت دلوقتي وانت بتسمعني في جن جنبك، انت دلوقتي وانت قاعدة بتسمعيني بالهيدفون في جن لازق فيكي، فما تستغربوش وما تقولش اصلا انا مش عارف هم متعايشين مع الوضع ده ازاي. مكملين تجارب حقيقية، وتجربتنا من صديقنا إسلام جابر اللي بيقول مساء الخير أستاذ أحمد، أنا متابعك من زمان والحمد لله بستفيد منك كتير في حاجات في حياتي. المهم أنا عايز أقولك على تجربة حصلت معايا. في البداية كانت واحدة زميلتي أخدت سكن بتقولي الشقة فيها حاجة غريبة ومش مفهومة، دايما حاسة بحركة واشتكت أنها ما بتعرفش تنام. لما سمعت كلامها قلت طيب ما تشغلي صورة البقرة، صورة الصفات. المهم أنا من الناس اللي متعود ينام في الضلمة وما بعرفش أنام أبدا لو في شعاع نور واحد في الأوضة. وفي اليوم ده اللي اتكلمت فيه مع زميلتي ونصحتها دخلت أنام قرب العصرية. والدتي كانت في شغلها وبابا وأخويا مسافرين وكنت لوحدي، وكالعادة أنا بنام لما برجع من الشغل، ده عاد عندي. رجعت كان بابا وأخويا ماشيين، ضلمت الدنيا ونمت. قمت لقيت أنوار الشقة كلها منورة، بصيت في التليفون لقيتني نمت بتاع ساعة تقريبا، قمت وناديت اشوف حد رجع، مفيش حد رجع. افتكرت ان بابا واخويا على الاقل قدامهم لبعد المغرب وماما كمان لسه بدري. بصيت على الباب لقيته زي ما هو متربس من بره، كنت مصدوم شوية. بعدها طفيت النور بكل هدوء ودخلت نمت، بس المرة دي حلمت ان انا جوه الشقة بتاعت زميلتي، وفعلا شفت الشقة دي مع اني عمري ما روحت لها ولا هينفع اروح. وشفت جوه الشقة دخان بيتحرك بسرعة، وسمعت صوت بيقول ادخل انت خايف ادخل، ودخلت. واول ما دخلت الدخان اتحرك وتكون على شكل بني ادم، بني ادم لا مخيف ولا حاجة، شاب عادي اطول مني بشوية، وقال لي انا ما اذيتكش، عاوز تأذيني ليه؟ قلت له انا كمان ما اذيتكش، ده كتاب ربنا. ما ردش علي، سكت. الشاب ده ما كانش مخيف زي ما قلت لك، بالعكس كان عادي. وبعدين انا قمت وصحيت من النوم، حاولت انام تاني ما عرفتش خلاص. فتحت الموبايل على يوتيوب وفضلت اقلب في الفيديوهات واتفرج، وانا بتفرج على فيديو معين لقيت الفيديو وقف وظهر لي في الفيديو شاشة سودة مبلكة. والله بقى انا ما اعرفش هل انا تهيأ لي ان في وسط الضلمة والبلاك بتاع الشاشة انا شفت الولد او الشاب اللي انا شفته، ولا تهيؤات عشان من باب يعني الدخول في التفاصيل قوي في بتاعة الحلم. لما قفلت وفتحت الفيديو ما كانش في حاجة بصراحة. تاني يوم قلت لزميلتي بقول لك ايه، انا من يوم ما نصحتك وانا الدنيا مش لطيفة عندي، انا مش حمل مشاكل ومليش دعوة بالموضوع بتاعك، وكأن انا بخلي مسؤوليتي عشان هو يسمعني ان انا ما بقتش بنصحها بحاجة سلبية مني انا عارف، بس يا يونس من خف سلم. تعالوا نروح لرانيا. رانيا بتقول لنا عندي تجربة، هي مش طويلة لكنها غريبة ومرعبة في نفس الوقت. تجربة تخص القطط. الموضوع ان اخويا الصغير طول عمره غاوي تربية قطط، واشترى قطة صغيرة من فترة وكان مهتم بيها قوي، بس المشكلة انها لما كبرت في اوقات كتير كانت تفضل تخربش فيا وتعمل صوت واحنا نايمين يخض، واحيانا كل لما تشوفني تصرخ في وشي وكأنها عارفة ان انا متضايقة من وجودها في البيت. لدرجة اني فكرت ان انا اخدها وارميها في اي مكان، لكن اخويا اول ما شم خبر جاله نوبة غضب شديدة وفضل يصرخ بطريقة غير طبيعية، وكأن مثلا بقوله هرميك انت في الشارع. طبعا ارتباط البني ادم بالحيوان ده شيء انا فاهماه وعرفاه طبعا. اللي حصل ان انا بدأت احلم بكوابيس كتيرة، وكانت القطة قاسم مشترك فيها، وكنت بشوفها بتتحول مرة العجوزة ست، ومرة الراجل، ومرة حد عايز يضربني، بس كانت زي ما بقولك قاسم مشترك في كل كابوس. واشوفها ساعات هي في الحلم بتجري عليا وتقوم دب مخالبها ولا ضوافرها دي فيا، واحس كأن السكاكين فولاذ بتقطع في لحمي. وكتير اصحى من النوم على صوت النفس بتاع القطة، ولاقيها قعدالي على السرير. انا مفيش يا بنت الناس بيني وبينك عمار، قعدالي على السرير ليه؟ فقوم زقاها تقوم داخله تجري تحت السرير، لدرجه ان اخويا اتضايق منها، هو اللي بيحبها وبياكلها ودي اعدالي انا. بقيت بكرهها بس مش قادره اعمل حاجه. وفي يوم كنا قاعدين لقيتها جات وقعدت جنب مني، وفضلت رافعه وشها وبتبص لي وكانها عايزه تكلمني. قلت لاخويا مشي البتاعه دي من جنبي، هي بتبص لي كده ليه؟ بقول لك ايه، مشيها من البيت كله. لقيتها والله بصتها ليا، قامت زي ما تكون ضيقت عينيها يا يونس، وقامت قايمه واقفه ونفشه شعرها زي ما تكون القطط هتتخانق. القطه كانها فهمت كل كلمه انا قلتها. انا ترعبت. القطط يا يونس مش كائنات مسالمه زي ما انتوا بتقولوا عليها دايما، القطه كائن غدار، انا ماليش فيهم، بخاف منهم، انا بترعب من القطط، انا وجود القطه قدامي بحس ان انا في اسد صغير قدامي. بس مش ده الموقف المرعب. المرعب ان في الليله دي بالذات صحيت من النوم فجاه وانا مش عارفه ايه اللي صحاني. ما صحيت اتهيالي ان واقف قدام مني حاجه سودة كده كبيره، لا بشر ولا حيوان ولا عارفه ده ايه، كتله من السواد واقفه زي التمثال. انا ما كنتش عارفه ده حلم ولا خيال ولا عارفه ده ايه، بس كل اللي حاسه بيه ان جسمي متلج متلج. والشيء ده فضل واقف قدام السرير، لا عارفه اشوف ملامحه ولا عارفه استبين ده ايه. واحدة واحدة حاسة ان انا بتخنق والهوا بيقل، حاسة بالجسوم اللي انت بتقول عليه دايما، مش قادرة اقوم، مش قادرة اتحرك، مش قادرة انطق. وبعدين استغفرت ربنا وفضلت استغفر استغفر استغفر لحد ما جسمي فك ولقيتني قادرة اقوم من السرير. لما قمت من السرير صحيت وكأن ده كان حلم، وصحيت ولقيتني قاعدة على السرير. معرفش ده ايه، حكيت لابويا كل اللي حصل. قال انا قلت انا لا بحب تربية قطط ولا كلاب في البيت، بس انتوا اللي دماغكوا جزمة قديمة. وعشان ابويا يقطع الشك باليقين خلى اخويا نايم وخدها المكان بعيد وحطلها اكل وشرب وسابها هناك، وقال سبتها جنب محل فيه اكل ومطعم فهتاكل. بس انا كان جواي احساس ان فعلا القطة دي ممكن تكون ممسوسة او جن متجسد. ما تتريقوش عليا يا يونس، انا عايزك تسأل الناس وتشوف في ناس زي كده بيخافوا من القطط ولا لا. انا بخاف منهم خوف مش طبيعي، خوف مرضي، بقولك بشوف القطة بحس ان في اسد قدامي. اسألهم يا يونس. بصي هسأل وكل حاجة، بس من غير ما اسأل، في ناس بتخاف من القطط جدا. سيبك بقى من موضوع الجن والمس وانها ممسوسة ولا لا، لا في ناس بتخاف من القطط، زي ما في ناس بتخاف من الفيران، في ناس بتخاف من الصراصير. انا بالنسبه لي انا بترعب من الصراصير. انا بالنسبه لي والله لو شفت صرصار بيجري هطلع اجري. كائن انا بالنسبه لي اللي هو كائن شرير مكار، انت ما تعرفش هو ناوي على ايه، يعني يقف وانت واقف وانتوا الاثنين واقفين قصاد بعض ما يخافش منك فيجري، لا هو ممكن من قلق ومن خوف يقوم يجري عليك. انا بالنسبه لي لو انا قدام صرصار ويجري عليا انا كده في وحش بيجري عليا. وطبعا دي حاجة مخجلة ان انا اقولها، طبعا بتاع الرعب بيخاف من الصراصير، ده عنوان اهو يا جماعة، يلا منشطة اهو، بس بخاف منه، مش قصة بقرف، لا بخاف، بخاف منه، هو كائن خبيث مش دغري، مش صريح، فانا بخاف منهم. مبحبش الفران، بخاف من الفران. لكن مثلا عندك الكلاب، لا عادي، كلاب اخاف من الكلاب انها تأذي، لكن ما خافش من خوف المرضي. فهي صديقتنا بتقول اللي بيخافوا من القطط وبيشوفوها زي الوحوش يشاركوها الرأي، ادخلوا على جروب عيلة أحمد يونس، الجروب اللي مجمعنا كلنا، البيت الحلو الكبير بتاعنا، والجروب فيه فوق 200,000، واللي بيخافوا من القطط بالشكل اللي رانيا قالته يقولوا احنا كمان بنخاف من القطط، واحكوا بقى عن الحاجات الغريبة اللي بتخافوا منها. زي واحد صاحبنا لسه قايل بيخاف من الصراصير. مين بيخاف من ايه؟ يعني انا اعرف حد لو شاف تعبان في التلفزيون بيغمى عليه. والله لو شاف تعبان في التلفزيون تاني بيفقد الوعي ويغمى عليه. فعندهم فكرة ناشونال جيوغرافيك، الحاجات الوثائقية، الحاجات اللي بتجيب انيمال بلانت والكلام ده ما بتشتغلش. لكن يا ويلو يا سواد ليلو لو جه مشهد فيه تعبان فجأة في اي عمل فني. احمد اسامه بيشاركنا بتجربته وبيقول لنا: وانا عندي حوالي 5 سنين تقريبا كان حصل لي انا واهلي موقف غريب. انا حاليا عندي 20 سنة، يعني وقتها كان عندي 15 سنة. المهم بابا غاوي تحف وحاجات قديمة، يعني بيحب يشتري الانتيكات والحاجات القديمة ويحتفظ بيها. ومن ضمن الحاجات دي اشترى زي ابريق نحاس من بتوع زمان وكان فرحان بيه قوي. بس الابريق ده من اول ما دخل البيت وانا بدأ يجيلي كوابيس، معرفش ايه العلاقة، بس كانت مقلقة ومتعبة وافضل اصرخ لحد ما بابا او ماما ييجوا يصحوني من النوم. في الاول كان بيتهيألي ان انا بشوف خيال اسود على شكل ابويا بس مش باين له ملامح، والخيال ده واقف جنب باب الأوضة وأنا قلقان منه لحد ما أصرخ واصحى من النوم. وبعد كده بدأ الموضوع يتطور وأتخيل بحد شبه ماما ويجيلي على هيئة أمي وتتكلم وعاوزاني أروح معاها وأخرج معاها، ولما أرفض تبص ناحيتي وتركز معايا ووشها يكون مخيف ومفزع. بعدها بقيت أتخيل خيالات سودة كتير واقفة حوالين السرير وبيقولوا حاجة زي ما يكونوا بيقولوا كلام متغني كده، واللي أنا فاهمه إنهم عاوزيني أقوم. وفي يوم وأنا نايم برضو تخيلت بالأشكال دي وبرضو عايزين أقوم، ولقيت رجلية بتنزل من على السرير. بقيت عاوز أقنع نفسي إنه حلم وهصحى منه. بس كنت حاسس بالأرض وملمسها السخن من تحت رجلية وبقاوم علشان ما اخرجش معاهم، بس صوتي ما بيخرجش. لحد ما خرجت معاهم في الصالة وكنت بزحف ومش قادر اصرخ من الوشوش المرعبة اللي كنت بشوفها. ولما خرجت لقيت الابريق النحاس والحاجات دي كانت محطوطة في الارض. المرعب ان التفاصيل دي كانت حقيقية بشكل مخيف. كنت حاسس بكل حاجة وحاسس بملمس كل حاجة وبرضو مسلوب الارادة، حتى الصريخ كنت سامعه في وداني. الموضوع صعب يا يونس جدا. وهي دي القصة. وأكيد هتسألني أنا ربطت ليه بين الأبريق وبين الكوابيس دي؟ بسبب ظهور الأبريق في الكوابيس مش أكتر. تجارب حقيقية. أسماء بتقول لنا: أنا مليش تجربة ممكن أحكيها، لكن الموضوع عبارة عن موقف وحوار دار بيني وبين واحدة في بيني وبينها صلة قرابة. وحسب كلامها معايا إن الحكاية بدأت معاها من أيام لما كانت في الثانوي. كانت شاطرة والدنيا تمام ومفيش أي حاجة لحد ما فقدت أبوها، وساعتها تغير كل حاجة. بقت يجي لها حالات صرخات وبكاء وعويل لحد ما تفقد الوعي. حاولت تقاوم وتصلي وترضى بقضاء ربنا لحد اليوم اللي دخلت فيه اوضتها وشافت حاجة مش مفهومة. يعني حاجة قلت لها انها بتتخيل، لكن الموضوع بقى يتكرر. وبقيت تشوف هوام واشكال هائمة كده في احلامها وفي كوابيسها، وكلها بتحاول كأنها في دوامة وبيشدوها ناحيتها. بمرور الايام حالتها بتسوء، بقت تسمع اصوات انفاس جنبها سواء صحية او نايمة. قالت لوالدتها وراحوا بيها على واحد مشهور من اللي بيخرجوا المس والجن من الجسم، لكن الأمور كانت بتسوء مش بتقل. بعد مدة قرروا يغيروا الشخص المعالج ده ويشوفوا غيره. قالت إنها فضلت 2 سنين على الحال ده، لدرجة إن الناس الغريبة اللي بتظهر لها بقت تقعد معاها في الغرفة ويخوفوها ويقولوا لها إحنا قاعدين مش ماشيين. بتقول يا يونس ان حياتها اتقلبت يا ولدها وما بقتش تروح الكلية بعد كده، وبقت حاسة انها اتجننت، قفلت على نفسها، بعدت عن الكل. البيت بقى عبارة عن حزن وغم، والاهل قالوا خلاص ضاعت مننا. واحد من المعالجين سألها هو بيعالجها انت شايف حد من اللي بيكلموك دلوقتي؟ قالت له كلهم موجودين حواليك دلوقتي. قال لها بيتكلموا بيقولوا حاجة؟ قالت له بيضحكوا وبيتريقوا عليك وبيقولوا لك ما تحاولش. فضل المعالج يقرف حاجات ويولع في بخور، لكن قالت ان هم استمروا في السخرية والضحك. قريبتي يا يونس لما حكيت لي الكلام ده سألتها طب في السنتين دول كنت دينيا منتظمة في الصلاة؟ قالت لي جدا، وقالت ان المعالجين اللي راحت لهم كانوا بيحاولوا يعالجوها بالقرآن وبالكتب الدينية، ورغم كده ما تعالجتش وطول الوقت شايفة حاجات بتظهر لها. انا بعد لما سمعت الكلام ده قلت لها مش ممكن يكون ده صدمة نفسية بعد وفاة والدك؟ مش معقول كل حاجة تتغير كده وانت تشوفي ناس بيكلموك ويردوا عليك؟ ما يمكن ده مرض نفسي، ما يمكن دي شيزوفرينيا. انا مش دكتورة نفسية، لكن طالما جربتي السكة بتاعة المعالجين كان الاولى تجربي الدكاترة. حسيتها سكتت، وواضح ان كلامي يا يونس اثر فيها بشكل او باخر. كانت مستغربة هل ممكن يكون عندها مرض نفسي، وبعدين قالت لي ليه وانا مجنونة؟ وبعد كلامي معها يونس راحت لدكتور نفسي، بس للأسف ما حصلش تحسن. آخر حاجة عرفتها أنها راحت لمعالج، والمعالج ده بدأ برضو يحاول يساعدها، لكن أنا ما عرفش تفاصيل اللي حصل لأن الموضوع طويل. في النهاية أنا كل اللي هقوله لك السحر موجود يا يونس، والشر موجود، والمرض النفسي موجود، بس زي ما أنت دايما بتقول ما نجرب طرق العلم ونجرب العلاج النفسي قبل ما ندخل في السكة دي. صديقتي أنا بشكرك على أنك وجهتيها، بس هطلب منك طلب واحد. أنت بتقولي أنها راحت وما جابوش نتيجة، العلاج النفسي يا جماعة مش زرار هضغط عليه وبعدها النتيجة هتبان. يا راجل ده اللي عنده صداع بياخد المسكن بيقعد شوية على ما الألم يروح. ده الواحد لما بيجيله ألم في ضرسه وياخد كيس الكتفاست اللي بيقعد عليه بيقعد شوية يعني بسيطة كده وبعد كده الألم يروح. المرض النفسي بياخد وقت في العلاج، ومش كل مرض نفسي زي التاني. قوليلها اللي عندها ده مرض نفسي، اللي عندها ده صدمة ما بعد فقد أبوها، دي موجودة في كل الدنيا، صدمة ما بعد الفقد. في ناس بيجيلها حالة من اللامبالاة، في ناس بيجيلها حالة رفض، في ناس بيجيلها حالة غضب، في ناس والعياذ بالله بترفض تماما وبتوصل لمرحلة إنها بترفض قضاء ربنا. كل دول في الآخر بيمروا بعدة مراحل كده ما بين الصدمة والرفض، وفي الآخر التسليم. هي ما وصلتش لمرحلة التسليم دي للأسف لأنها دارت في حالة نفسية سيئة جدا. ربنا يعفيها ويشفيها ويشفي كل مريض. وقولي لها مش معنى أنك بتقولي لها أن مرض نفسي أنها مجنونة، ما كلنا يا جماعة عندنا أمراض وكلنا مش أسوية، يعني ما نضحكش على نفسنا. يعني لو هي في بينك وبينها قاعدة وصل لها كلامي. انا لا جاي اقولك ان المعالجين بيكذبوا ولا بيصدقوا، انا بقولك ان الطبيعي نلجأ للطب والعلم والطب النفسي، ولما الدنيا بقى تبقى تقفل خالص بعد مدة نبقى نشوف السكك التانية. ونروح لتجربة هاجر. هاجر من المنوفية بتقول حصل معايا تجربة زمان وأنا في إعدادي، فاكرها كويس. كانت ساعتها جدتي أم بابا الله يرحمها لسه عايشة، كانت عايشة في الدور اللي تحتنا، وكنا متعودين قبل وفاتها أننا ننزل نودلها الأكل يوميا، وحد ينزل يبات يتغدى معها ويبات معها، لأن هي طلوعها على السلم كان صعب جدا. كان غالبا اللي بيبات معها معظم الوقت كان أخويا الكبير أو ماما، وجدتي كانت لما تحتاج حاجة كانت تنادي عليا وتقول يا هاجر. بعد لما توفت وفي يوم كنت واقفة في المطبخ بغسل المواعين، أقسم لك سمعت نفس صوتها وهي بتقول يا هاجر. أنا معرفش اللي حصل في دماغي إيه وقتها، زي ما بيقولوا حصل إيرور، لقيت نفسي رديت عليها ولا كأنها ماتت، وكنا بنرد من المنور كده عشان الصوت يوصل لها، لأن كان الصوت بيجيلنا من المنور ونسمع من المنور، ولقيتني برد عليها نعم يا تيتا. وفقت وقلت إيه اللي أنا بقوله ده، دي ماتت. في الوقت ده انا اترعبت، قعدت شويه وقلت الصوت اللي سمعته ده تهيؤات مثلا، ونزلت ورحت فتحت على الاوضه والبيت بتاعها. اول ما دخلت كان في نسمه هوا حلوه موجوده في اوضتها، مفيش اي حاجه، بس الاوضه برد في عز الحر، برد حلو قوي كانك مشغل تكييف على هادي كده. ده غير بقى يا يونس الريحه، ريحة الأوضة جميلة، ريحة كنت بشمها دايما وأنا عندها في أوضتها. بس برغم كل ده أنا خفت، خفت وطلعت. ومجرد ما طلعت وبفتح باب الشقة سمعت بتنادي عليا وبتقول لي يا بت يا هاجر، مش ناديت عليكي ورديتي؟ ما تنزلي يا بت. حسيت كأن مية ساقعة في جردل كده اتدلقت عليا، ولقيت عينيا بتدمع. جيت انزل تاني عشان اتأكد هو ده مقلب ولا ايه. لقيت بابا جيه حكيت له الموقف اللي حصل، راح واخد راديو من البيت ومشغل إذاعة القرآن الكريم ونزله في شقة ستي. يومها نمت وحلمت اللي حصل كله، وصحيت نص الليل، لا مش نص الليل يعني مثلا على الساعة 3، وفضلت أسبوع بحاله أصحى لوحدي قلقانة، بكون في عز النوم وعناية تفتح على 3 بالليل وببقى فايقة ولا كأني محتاجة أن أنا نام خالص. الموضوع استمر معايا لحد ما في يوم أمي جت نامت عندي في الأوضة علشان يعني تونسني. أمي بتقول إنها أول ما جت تنام حست بحد بيشد في الحلق بتاعها، بتقول لي وهي نايمة كانت فاكراني وإن أنا نايمة وراها إن أنا اللي بشد الحلق، بستظرف يعني. فقامت قايلة ابعد يا هاجر أنا مش فاهمك يا بنتي خلينا ننام، وعمالة تتكلم وأنا نايمة. بتقول لي كنت عايزة ألف وأشخط فيكي بس لقيت جسمي كله تكتف وتكلبش ومش عارفة أحرك إيديا، فضلت أنادي عليكي وما بترديش، فين وفين على ما جسمي فك اتلفت لقيتك نايمة في مش سابع، لقيتك نايمة في عشر نومة. أمي حكت لأبويا اللي حصل، ولقيت تاني يوم كان أبويا جاي ومعاه شيخ الجامع، راجل في وش نور، دخل البيت وفتح الشقة ودخل قرأ فيها قرآن ورش مية مقري عليها وطلع قعد مع كل واحد فينا، وبعدين جاء علي الدور وقرأ علي ورقاني وقال لي ربنا يحميكي، اقري يا بنتي قرآن بيحصنك، وبعدين جدتك بتحبك ودي حاجة تخوف ولا تقلق، روحها متعلقة بيكي وبتعلقة بيكو كلكو. انتي شفتي ايه؟ قلت له لا انا ما شفتش انا سمعت. قال لي لما تسمعي ما ترديش. صديق لينا كمان بيشاركنا تجربته وبيقول لنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبي في الله أحمد يونس، أنا متابعك من زمان من أيام على القهوة، بس ما جاش في بالي أن أنا أكتب تجربة، مع العلم أن أنا عاشق لكل حاجة بتقدمها وبحب أتابعك بكل الطرق. أنا ما كنتش مهتم بعالم الميتافيزيقيا وما وراء الطبيعة والماورائيات عموما، بس حصل عندنا موقف في البلد الكل لحد دلوقتي بيحكي عنه. الموضوع حصل بالظبط من حوالي كام سنة كده، الترب المسؤول عن المقابر والدفن وفتح الترب هو راجل كبير في السن وكلنا عارفينه، وهو ورث الشغلانة عن أبوه أبو أبوه وخلافه يعني. كان ما شاء الله عليه راجل طول بعرض وما بيخافش من حاجة، كنا نقول عليه ده الموت يخاف منه. كان معروف في البلد إن هو اللي يجهز التربة للميت ويدفنه، وكان ليه طريقة معينة كده لما يبدأ يجهز التربة ويفرشها بالرمل. الطريقة دي كانت عبارة عن إنه بيفرش الرمل في التربة وبعد ما لما يخلص يدخل وينام ويفرد جسمه شوية وكأنه داخل ياخد تعسيلة جوه، ويفضل يفرش في الرمل ويجهز كل حاجة بهدوء وكأنه بيجهز السرير. ولما الناس تسأله أنت بتعمل كده ليه؟ كان يقول عشان يشوفها هتبقى على قد الميت وهيكون مرتاح فيها ولا لأ. محدش كان بيجادله، ده راجل بينه وبين الموت علاقة طويلة قوي وأبدية، وكنا شايفين ان هو اكيد يعرف اللي احنا ما نعرفوش ويعرف راحة الميت اللي احنا ما نفهمهاش. وفي يوم حصل حالة وفاة عندنا، الوفاة حصلت بالليل واهل الميت بدأوا يخلصوا الاجراءات عشان يلحقوا يدفنوه لان ما كانش ينفع يستنوا لحد لما النهار يطلع. كانت الساعة 10 بالليل، التربة كان موجود وقال لهم روحوا صلوا عليه وسيبوني هجهز التربة. أهل الميت خدوا الميت يصلوا عليه في جامع جنب الترب قريب منها، وكان في قلق عشان ما يحصلش مشاكل بين عيلة القتيل واللي قتل. أيوة قتيل، بس الحمد لله الموضوع عدى على الخير. وفي نفس الوقت التربي اللي بكلمك عنه راح ودخل يجهز التربة، وكالعادة جاب الرمل وبدأ يفرش الرملة، وبعد لما خلص نام وبدأ يتقلب يمين وشمال عشان يتأكد من فرشة الميت هتبقى مريحة ويرتاح فيها ولا لا، وكل ده في الظلمة الساعة 10 بالليل. وفجأة وهو بيقوم قالوا انه لقى ايد بتمسكه، ما يعرفش الايد دي ايد مين، لكنها كانت ايد ناشفة. بيقول في الضلمة كده وعلى الكشاف اللي كان واخده معاه ولا الكلوب شاف الايد فيها شعر كتير، وبيقول ان الايد علمت في ايده وفضلت كأنها بتسحبه وعايزاه يرجع ينام تاني لسبب ما. قوم مرة واتنين وبعدها نام. لما نام بيقول انه حس ان في حتة من الرجليه محتاجة يتفرش فيها رملة ازيد. الاحساس ده جاله منين محدش عارف. بيقول خلص نفسه وخرج بعد ما فرش الرمل في الحتة اللي كان شاكك فيها، ولما قابل الجنازة حكى لكذا حد ومرضيش يدخل التربة دي تاني. بيقول ان حصل هرج ومرج والاهل دفنوا الميت وقفلوا التربة. الراجل شاب، شعره شاب بعدها بسرعة، ومرض وقابل رب كريم. الناس بتقول ان الايد اللي شدته دي كانت ايد بتشده علشان اجله قرب. الكلام اللي اتقال اتقال على لسانه وهو في اخر ايامه. قال لهم كنت فاكر الايد بتشدني علشان اظبط التربة للي ميت، لكن الايد اللي كانت بتشدني كانت بتقول لي دورك خلاص جاي. مساء الخير يا يونس، انا اسمي حبيبة، عندي 32 سنة. اترددت كتير ابعت احكي ولا لا. تخيل بقى سنة كاملة بفكر لحد ما اتشجعت وكتبت. قبل ما احكي اتمنى مفيش حد يعمل زيي. من 4 سنين ماما ماتت وانا البنت الوحيدة، وبابا متوفى من زمان، وكل اخواتي الولاد التلاتة متجوزين من زمان. تقريبا انا وماما كلنا كنا يعني اكتر من روح واحدة. المرض اللعين حرمني منها، الحمد لله على كل حال، ادعولها والنبي. لما ماما توفت عشت فترة في حالة اكتئاب، حبست نفسي في البيت، ما كنتش بخرج خالص. سنة كاملة برفض طلبات اخواتي اني اقعد معاهم، لكن انا كنت برفض ومش طايقة الحياة. بعد السنة قررت ان انا ازور امي في المقابر، زيارة عادية، أدعيلها ووزع صدقة على روحها. ولما رحت ما قدرتش أسيطر على نفسي، عيطت ولقيتني صوتي بيعلى، وفضلت أقول كلام ربنا يسامحني عليه. فضلت 4 ساعات أعمل ده. بالمناسبة احنا المقابر بتاعتنا عبارة عن أحواش على صفين وبينهم ممر، لو حد راح مقابر زينهم هيعرف اللي أنا أقصده بالظبط وهيفهم شكل المكان. ساعتها يا يونس حسيت بحاجة قامت لطشاني لطشة محترمة على ظهري، حدف الطوبة، كأن طوبة اتحدفت على ظهري. اتفزعت، بصيت ورايا ما لقيتش حاجة. أنا كنت قاعدة ومدية ظهري لباب الحوش، اتوجعت قوي وقمت بالعافية، الضربة مش مخلياني قادرة أقوم. وقمت أشوف مين اللي عمل الضربة دي، أبص يمين أبص شمال مفيش حد. الدنيا كانت تضرب فيها الإبرة ترن. قفلت الحوش ومشيت، لكن فضلت أروح كل أسبوع مرتين. ما كنتش بقعد كتير، بس أفضل عيط وأقول كلام ما ينفعش برضو يتقال. أنا شبه فقدت عقلي لحد ما روحت من سنة، ودي كانت آخر مرة روح هناك، ومن ساعتها وأنا بفكر أبعتلك. آخر مرة دي خرفت بالكلام زيادة عن كل مرة، لأن ماما كانت وحشاني قوي ساعتها. والله يا يونس اترزعت المرة دي ألم على نفوخي من فوق، خبطة زي ما حد يكون اداني بالبنية على نفوخي. أنا ودني صفرت، قعدت في الأرض، كانت راسي قريبة من رخامة صغيرة بتعلم مكان القبر، وقامت راسي خبطة فيها من قوة الخبطة. حاجبي اتفتح، حطيت مناديل بسرعة على مكان الدم اللي غرق وشي وغرق الأرض، وقمت وقفلت باب الحوش ومشيت. ومن ساعتها هرمت روح التراب، حرمت عيط، لأن الضربة كانت شديدة والألم الحقيقة فوقني من التوهان اللي كنت عايشة فيه. إزايك يا أستاذ أحمد؟ سلامي لحضرتك ولكل عيلة أحمد يونس. سامحني مش هذكر اسمي، أعذرني لأني بمر بحالة وحشة. عشان كده بعت لحضرتك تنصحني أو تقولي طريقة أقدر أعدي بيها الأزمة النفسية اللي أنا عايشاها. ماما ماتت من شهر، ماتت على إيدي يا أستاذ أحمد. إحساس صعب قوي إن الإنسان يلقن أمه الشهادة. أيوة زي ما بقولك كده بالظبط، وتبقى شايف روحها وهي بتطلع قدام منك. هنعمل إيه؟ قدر ربنا. بتبقى نفسك تمنع الروح إنها تخرج وتقول لها لأ استني، بس الحمد لله على كل حال. بس أنا بشر والموضوع صعب قوي، والسكرات صعبة وبتحصل للكل، وأنا شفتها كلها مع أمي. شفت سكرات الموت. أنا كنت في المطبخ بعمل الأكل وهي كانت نايمة من التعب، تعبانة جدا، وأختي كانت في شغلها وعلى وصول، وبابا في شغله وبيرجع متأخر. كنا تقريبا قبل المغرب بساعة. ساعتها سمعت صوت غريب، ما عرفش صوت إيه، ولكن حاجة قالت لي روحي عند أمك. رحت لقيت أمي مبرقة ومفتحة عينيها على الآخر وبتبص فوق وبتحاول تاخد نفسها ومش عارفة. جسمها عرقان وسخن جدا، شفايفها زرقاء. بقيت أهوي على وشها ومش عارفة أعمل إيه. مسحت عليها بمية وأنا بقرأ قرآن وعمال عيط. صوت أنفاسها مرعب، كانت بتنازع. وبعدها فضلت تقول وهي لسه بتنازع بصوت يدوب مسموع: يا رب هونها عليا. ساعتها فهمت ان خلاص الموضوع بينتهي. حاولت لقنها الشهادة لحد ما قدرت تنطقها. انا فرحت فرحة كبيرة لما امي نطقت الشهادة، ولما نطقت الشهادة خرجت الروح قدامي، مالت براسها على ايدي، ولقيت نور ضرب في الأوضة، وكأن حد عارف الكهرباء لما يحصل فيها مشكلة وتنور قوي. فضلت أعيط والطم، وده كان في رجوع أختي من برة. جريت علينا، خدت ماما في حضنها وفضلت تعيط هي كمان، وأنا منهارة في الأرض وعمالة صوت. أختي بتسكتني وبتقولي حرام حرام، قولي لله قولي لله، إنا إليه إنا إليه راجعون. حتى يا عيني ما كانتش عارفة تقولي قولي إنا لله وإنا إليه راجعون. الجيران جت على الصوت، كلموا أبويا، ومشيت الأمور زي ما بتمشي، ناس وعزة وتحضير للدفن. واتدفنت أمي تاني يوم، بس يونس من اليوم ده وأنا حاسة إن أمي معانا. أنام أحلم بيها، أصحى أشوف طيفها، بحس إنها في الحلم زعلانة وبتعاتبني، وكأنها بتعاتبني على اللي أنا عملته وقت وفاتها. بسمع صوتها في كل ركن في البيت، أبقى في المطبخ أطلع أجري أروح أوضتها، أبقى في الصالة أجري أروح أوضتها. ساعات وأنا بعدي من قدام باب أوضتها كنت ألمحها نايمة على السرير. قفلت باب الأوضة، بقيت مش عايز أشوفها لأني مش عايز أبص على سريرها وهو فاضي. على فكرة أنا مش بحكي لك التجربة إن أنا خايفة، لا لا خالص خالص، أنا اللي مخوفني واللي فزعني إنها تكون زعلانة مني. أرجوك يا يونس قولي أعمل إيه، وأعرف إزاي إذا كانت فعلا زعلانة مني ولا لأ. أنا مش عارفة. صديقتنا العزيزة، ليه مش عارفة؟ إن شاء الله مش زعلانة منك ولا حاجة، ولنفرض أنت مش عارفة إن إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. انت اللي في ايدك ايه؟ الدعوة والصدقة الجارية. الدعوة اسهل ما يمكن، ادعي دلوقتي. والصدقة الجارية سهلة، محدش بيقولك اعملي حاجة بسعر كبير وتكلفة عشان الظروف. لو الظروف عندك صعبة، لو ربنا ميسر، اعملي حاجة واتنين وتلاتة. بس الحاجة الواحدة دي في يوم الدين ان شاء الله تبقى تلال من الحسنات. اعملي اطعام، من أهم وأجمل الحاجات إطعام المستحقين. اعملي شوية أكل في البيت، شوية أطباق، والكلام ده مش ليك لوحدك، لينا كلنا، لكل واحد عايز يعمل صدق. الإطعام يا جماعة مهم جدا جدا، اطبخوا في البيت كل واحد فينا، تعالوا نرتب ويبقى كلنا بنعمل العمل الطيب ده مع بعض. الأسبوع الجاي كلنا نعمل في خلال الأسبوع ده الموضوع ده. احنا النهاردة ايه، خميس جمعة، تعالوا نعمله يوم الاثنين. كلنا في بيتنا نعمل طبقين ونوزعهم، طبقين 3 10. اشتري ورق اطباق من اللي هي الفويل اللي ليها غطا دي، واعملي شوية وجبات ووزعيها. وما تقولي لي هتوزعيها على مين؟ لا لا، هو الحقيقة بقى كتير قوي ممكن يتوزع عليه دلوقتي الوجبات ده. اطعام، ممكن تشوفي مستشفى محتاجين مستلزمات تساعديهم، ممكن تشوفي مدرسة محتاجة حاجة تتعمل تساعديهم. انا والله ما بقلل من بناء المسجد والكنائس ودور العبادة والحاجات دي خالص، لكن انا شايف ان المستشفيات محتاجينها اكتر، يعني اكتر حاجة. والمدارس يعني دور العبادة والله مهمة وكل حاجة، بس انا دايما بحس ان المستشفيات دي انقاذ للناس، والتعليم فعندي عندك الابواب مفيش اكتر منها. والدعوات، تعالوا بقى كلنا هندعي دلوقتي مع بعض ونختم حلقتنا بدعوات، وكل واحد يوجه الدعوة دي ويفتكر، مش يفتكر، يستحضر شخص غالي عنده ويوجه له الدعوة دي، ويوجهها ويبقى في نيتنا ان الدعوة دي للي فقدته من فلان وفلان وفلان مثلا، ولكل أمواتنا، فيبقى كلنا دعينا لكل أمواتنا، لكل أمواتنا مش القرايب بس، لكل الأموات. تعالوا بقى نقول لكل الأموات، وتعالوا كلنا ندعي، ويبقى ختام حلقتنا بدعوات، ويبقى سمعنا حلقة واتبسطنا مع بعض النهاردة وختمناها كمان بالدعاء. اللهم إن من فقدناهم هم في جوارك، فارحمهم برحمتك يا رب العالمين. اللهم لا تحاسبهم بما هم أهل له، ولكن حاسبهم بما أنت أهل له يا رب العالمين، فأنت أهل للرحمة والمغفرة. اللهم وإن كانوا محسنين فزد في إحسانهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم اجعل قبورهم رياضا من الجنة، ولا تجعلها يا ربنا حفرا من النار. اللهم اجزهم عن الإحسان إحسانا، وعن الإساءة عفوا وغفرانا. اللهم شفع فيهم كل عمل طيب قاموا به يا رب العالمين. اللهم شفع فيهم الصلاة، اللهم شفع فيهم الصيام، اللهم شفع فيهم الصدقات. اللهم اجعل لهم عن يمينهم نورا، وعن شمالهم نورا، ومن أمامهم نورا، ومن فوقهم نورا، وابعثهم آمنين مطمئنين في نور من نورك يا رب العالمين. اللهم اجزهم عن الإحسان إحسانا، وعن الإساءة عفوا وغفرانا. اللهم بيض وجوههم، ونور قبورهم، وضاعف حسناتهم إلى يوم القيامة. اللهم اسقهم من يد نبيك الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها أبدا. اللهم ثبت على الصراط أقدامهم يوم الحساب. اللهم أدخلهم الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. اللهم اجعلهم مما يدخلون الجنة بلا حساب. اللهم اجعل قبورهم رياضا من الجنة. اللهم أرهم مقاعدهم في الجنة. اللهم أطعمهم من طعام الجنة، وأسقهم من سقاء الجنة، وأكسهم من كسوة الجنة. اللهم لا تدع لهم ذنبا إلا غفرته يا رب العالمين. اللهم شفع فيهم أمراضهم وتعبهم يا رب العالمين. اللهم امنحهم درجة الصابرين الذين يوفون أجورهم بغير حساب. اللهم اجعلهم ممن تقول فيهم أبشروا بروح وريحان ورب غير غضبان. اللهم انقلهم من مواطن الدود وضيق اللحود إلى سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا عليه. اللهم ارحمنا إذا حملونا على الأعناق. اللهم ارحمنا إذا ما أتى الفراق والتفت الساق بالساق. اللهم ارحمنا إذا غسلونا وحملونا وعلى القبور أخذونا. اللهم هون علينا سكرات الموت. اللهم اجعلنا ممن يلقنون حجتهم وممن يكونون ثابتين في قبورهم. اللهم ثبتنا عند السؤال يا رب العالمين. اللهم هون علينا ضمة القبر. اللهم ارحمنا من عذاب القبر. اللهم ارحمنا وارحمهم في قبورنا، وحرم أجسادنا وأجسادهم على النار. اللهم أدخلنا جميعنا الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب، واجمعنا بهم في جنة الخلد يا رب العالمين، ومتعنا بالنظر وبلذة النظر إلى وجهك الكريم. وصل اللهم وسلم وسلم وبارك على الحبيب محمد خير خلق أجمعين. اللهم صلي عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله.